الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الشهادة سبع سوى القتل. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهجم والشهيد في سبيل الله. وقال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عاصم عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطاعون شهادة لكل مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الشهادة سبع سوى القتل. المفروض من هذا أن الشهادة ومن يطلق عليه شهيد أنه ورد إطلاقه على أناس ماتوا بغير سبب القتل في سبيل الله عز وجل، يعني ليسوا شهداء معركة ولم يقتلوا وهم يقاتلون الكفار ويجاهدون في سبيل الله في قتال الكفار. لأنه ورد أحاديث تدل على أن جماعة من الموتى الذين حصل موتهم على صفات معينة وعلى هيئات خاصة أطلق عليهم أنهم شهداء، مع أنهم ليسوا ممن قتل في المعركة. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين: الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. فهذا فيه أربعة غير القتل في سبيل الله، لأنه ذكر خمسة، واحد الخمسة هو الأصل في الشهادة وهو من قتل في سبيل الله عز وجل. وذكر المطعون وهو الذي أصابه الطاعون، المطعون هو الذي أصيب بمرض الطاعون، والمبطون الذي أصيب بداء البطن، والغرق الذي غرق في الماء في بحر أو في نهر أو في غير ذلك أو في بئر، وصاحب الهدم يعني الذي حصل عليه انهدام دار أو انهدام جدار أو ما إلى ذلك، فإن هؤلاء ورد في هذا الحديث أنهم شهداء. والحديث الثاني حديث أنس فيه ذكر الطاعون وأنه شهادة لكل مسلم، ذكر الطاعون هو شهادة، الطاعون شهادة لكل مسلم. والطاعون أو المرض أو الموت بسبب الطاعون هو أحد الخمسة التي مرت في الحديث الأول، وهو أولها، وهو قوله المطعون. الشهداء الخمسة المطعون، المطعون هو الذي أصيب بالطاعون. وإذا فالحديث الثاني يعتبر دالا على ما دل عليه الحديث الأول في أول الخمسة الذين لو يكروا فيه وهو المطعون، لأن المطعون هو الذي أصيب بالطاعون أو مات بسبب الطاعون أو بسبب مرض الطاعون. والبخاري رحمه الله ذكر الترجمة على الشهادة سبع سوى القتل، ولم يذكر في هذا الحديث إلا أربعة، لم يذكر في هذين الحديثين سوى أربعة، وهم المطعون المبطون والغرق وصاحب الهدم. وقد ورد أحاديث أخرى تدل على إطلاق الشهادة على أكثر من هذا. وقيل إن البخاري رحمه الله لما ذكر الشهادة السبع أشار إلى بعض الأحاديث الذي فيه ذكر إطلاق الشهادة على سبعة أصناف وسبعة أنواع من الموتى الذين ماتوا بأسباب مختلفة، فأشار إليه. لكن الأحاديث التي دلت على إطلاق الشهادة على غير القتل في سبيل الله عز وجل، قال الحافظ بن حجر إنه ورد أحاديث جيدة على إطلاق الشهادة على أكثر من 20، وأنها أكثر من 20 خصلة وصفت أو وصف من مات بها بأنه شهيد في سبيل الله عز وجل. فمن ذلك من قتل دون ماله، من قتل دون أهله، قتل دون نفسه، وكذلك الذي المجنوب هو الذي أصابه مرض داء الجنب، ذات الجنب، وكذلك يعني غير هذا مما وردت فيه الأحاديث. الحافظ بن حجر ذكر أن الذي ورد فيه أحاديث جيدة فيتزيد على 20 خصلة، أما ما ورد فيه أحاديث ضعيفة لا يعتمد عليها فقد ورد شيئا سوى ذلك. ثم إن هذه الشهادة إنما هي في الثواب وعظم الأجر عند الله عز وجل، وليس المقصود بأنهم يعاملون معاملة الشهداء الذين قتلوا في المعركة، وإنما هذا إشارة إلى أن لهم أجور الشهداء وأنهم يثابون ويجزون ويؤجرون أجور الشهداء، وأطلق عليهم أنهم شهداء، لكن لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا لأنهم لا يغسلون، وإنما هؤلاء يغسلون بخلاف شهيد المعركة فإنه لا يغسل، بل يدفن في ثيابه، يدفن في دمائه، لتكون يوم القيامة يأتي بها كما جاء في الحديث اللون لون الدم والريح ريح المسك، تكون شهادة له على رؤوس الأشهاد بأنه قتل في سبيل الله وأن نفسه خرجت في سبيل الله عز وجل. ولهذا لما ذكر النووي في كتابه رياض الصالحين عدة أحاديث في الصحيحين وفي غيرها تشتمل على ذكر شهداء غير شهداء المعركة، بوب لها فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليه، يعني معناه أنهم شهداء في أحكام الآخرة، أما في أحكام الدنيا فإنهم لا يوافق، ليسوا مثل شهداء المعركة ولا يعاملون معاملة شهداء المعركة، بل يغسلون ويصلى عليه. قال باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين. قال باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين إلى قوله غفورا رحيما. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها وشك ابن ام مكتوم برارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير ذي الضرر. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي انه قال رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه فقال يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهد. وكان رجلا أعمى فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفقده على فقده فثقلت علي حتى خفت أن ترد فقدي ثم سري عنه فأنزل الله عز وجل غير أولي الضرر. هذه الترجمة لا بقول الله عز وجل لا بقول الله يعني لا يستعدون المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. هذه الآية نزلت بدون ذكر غير أولي الضرر. فلما أملاها رسول الله عليه الصلاة والسلام على زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان يكتبها في كتف دابة من الدواب أو بعير يعني في عظم تكتب على كتف هو عظم من العظام. فجاء ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقال لو استطعت أن أجاهد لجاهدت. في الحديث الأول قال يشكو ضرارته يعني كونه ضريرا أعمى فأنزل الله عز وجل عليه غير أولي الضرر فصار التقييد وصار اللفظ المطلق بالنسبة للقاعدين مقيدا بغير أولي الضرر. وهذا فيه بيان تفضيل المجاهدين وعظم أجرهم عند الله عز وجل وأن الذين ذهبوا للجهاد يفوقون من قعدوا وبقوا فلم يجاهدوا لكن من كان معذورا فالأعمى فإن الله عز وجل يثيبه ويعظم له الأجر بما عنده من العذر بما حصل عنده من المانع الذي لا يمكنه من أن يغزو وأن يجاهد. ففي هذا في هذا الحديث أن جملة غير للضرر نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه الآية بدونها فنزل عليه الوحي وكان فخذه على فخذ زيد رضي الله عنه حتى ثقلت عليه. كان من عادته عليه الصلاة والسلام عندما يوحى إليه فإنه يصيبه شدة يصيبه مشقة أشار إليها زيد رضي الله عنه بقوله حتى إنها كادت أن ترد فخذي يعني من شدة الثقل الذي حصل بفخذه عليه الصلاة والسلام من شدة الوحي ومن شدة ما يصيبه من الوحي. فلما سري عنه ذهب عنه ما حصل له بسبب الوحي أمره بأن يكتب غير أولي الضرر ودل هذا على عظم أجر المجاهدين في سبيل الله وأن من كان معذورا والله تعالى يثيبه ويأجره لعدم تمكنه من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا جاء في بعض الأحاديث كما سيأتي أن في المدينة لأقواما ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر فهم مع المجاهدين بنياتهم وقلوبهم ولكنهم لا يستطيعون بسبب عدم القدرة. وقد سبق أن مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا رجال من المؤمنين لما تخلفت عن سرية، لكن بسبب هؤلاء الرجال من المؤمنين الذين يشق عليهم أن يتخلفوا عنه ولا يجد ما يحمله عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فمن أجل هذا كان يتخلف في بعض الغزوات حتى لا يشق على من لا يستطيع من أصحابه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عن أصحابه. السهل يروي عن مروان، هذا السهل يروي عن مروان عن سهل، يعني هذا رواية الصحابي شكرا كبير. له قال: رأيت مروان فجلست إليه وأخبرني أن سيدنا، يعني هذا رواية الصحابي عن تابعي عن صحابي. قال: باب الصبر عند القتال. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر أن عبد الله بن أبي أوفى كتب فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقيتموهم فاصبروا. باب الصبر عند القتال. قال حدثني عبد الله بن محمد قال هذه الترجمة هي باب الصبر عند القتال. أورد تحتها قطعة من الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتموهم فاصبروا. قد ورد أطول من هذا، وقد ذكره البخاري في موضع آخر: لا تتمنى أحدكم لقاء العدو، وصلى الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. فهنا أورد هذه القطعة منه التي فيها الصبر عند القتال، وهو الثبات وعدم الفرار والوقوف أمام الأعداء بثبات وإقدام بدون فرار. فالصبر مأمور فيه، أمر به الله عز وجل، أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل: يا أيها الذين إذا لقيتم فئة ما كتب لهم أجر أو غنيمة. عبد الله بن محمد الذي هو شيخ البخاري هو المسندي، هو الجعفي. وإذا أطرق البخاري عبد الله بن محمد فمقصود بشيخه الجعفي المشهور بالمسندي الذي كان معنيا بالأسانيد، وهو من الجعفيين الذين ينسب إليهم البخاري بالولاء، لأن البخاري يقال في الجعفي ولاء، وشيخه هذا الجعفي أصلا ونسبا. فجده أو أحد أجداده أسلم على يدي أحد أجداد عبد الله بن محمد هذا اللي هو الجعفي. وإذا أطلق البخاري عبد الله بن محمد فهذا هو المقصود، لأن له عدة مشايخ يقال لهم عبد الله بن محمد، ولكنه عند الإطلاق يراد هذا. ومن جملة مشايخ من يسمى عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة، لأنه اسمه عبد الله بن محمد ويروي عنه باسمه ونسبه. قليلا ما يروي عنه بكنيته، بعكس الإمام مسلم، فإن الإمام مسلم يروي عنه بالكنية كثيرا ولا يكاد يذكره بالاسم. لما أقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، لكن البخاري رحمه الله إذا أطلق في مشايخه عبد الله بن محمد فالمقصود به هذا الذي هو الجعدي الذي هو من الجعبيين نسبا، والبخاري ينسب إلى الجعبيين ولاء، ولاء بالإسلام، لأن الولاء يكون بالحلف ويكون بالعتق ويكون بالحلف ويكون بالإسلام. وولاء البخاري إنما هو بالإسلام. قال: باب التحريض على القتال، وقوله تعالى: حرض المؤمنين على القتال. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. قال: باب التحريض على القتال، وقوله تعالى: حرض المؤمنين على القتال. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وهذه ترجمة يقول البخاري: باب التحريض على القتال، أورد تحتها آية أي من يحرض المؤمنين على القتال، والمقصود بالتحريض هو الحد والحظ. وأورد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخندق والمهاجرون والأنصار يحفرون رضي الله عنهم وأرضاه يكفونهم، وكانوا يباشرون ذلك بأنفسهم. وسبق أن مر أنهم كانوا يعني في بساتينهم يعملون بأنفسهم، وأنه ليس لهم من يقوم مقامهم في ذلك، أنهم كانوا يأتون إلى الجمعة وعليهم أثر التعب وأثر العمل، فأمروا بالاغتسال، وهنا كانوا يعملون بأنفسهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهم بنفسه وشاركهم في العمل، وفي ذلك تحريض وحث، كون صلى الله عليه وسلم يفعل هذا بنفسه. فسبق أن مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: لولا أناس من المؤمنين ما تخلفت عن سرية، لأن خروجه بنفسه فيه حث وفيه حفز للناس إلى أن يفعلوا كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لكونهم لا يستطيع لكونهم يشق عليهم أن يتخلفوا وقد خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ليس عنده ما يحملهم عليه، ليس عندهم دواب ورواحل يحملهم عليها، وذهابه عنهم يشق عليهم. إذن خروج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه تحريض وفيه حد. ثم أيضا هذا الكلام وهذا الدعاء الذي قاله: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال باب حفر الخندق. وقال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الاسلام ما بقينا ابدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول اللهم انه لا خير الا خير الاخرة فبارك في الانصار والمهاجرة. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول لولا انت ما اهتدينا. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل السكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا. باب يقول البخاري باب حفر الخندق. ورد فيه هذه الاحاديث الدالة على حفر الخندق من رسول الله عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والانصار. وعن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل التراب كما كان الانصار والمهاجرون يفعلون ذلك. في هذا الاخذ بالاسباب وان ذلك لا يمنع في التوكل وان المسلمين ياخذون بالاسباب وياخذون بما فيه الحيطة بانفسهم لانهم قاموا بحفر لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه قاموا بحفر الخندق حول المدينة حتى لا يتمكن الكفار من دخول المدينة. وفيه الاخذ بالاسباب وان ذلك لا ينافي التوكل ان التوكل الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل فالانسان يفعل السبب ويتوكل على الله عز وجل لان الاسباب لا تنفع الا اذا جعلها الله نافعة. فلا يغفل عن المسلم لا يغفل عن الاسباب ولا يعول عليها بل يأخذ بها دون تعويل عليها فهو لا يغفل عنها بمعنى يهملها ويقول انه متوكل ان هذا تواكل وليس بتوكل وانما يأخذ بالاسباب ولا يعتمد عليها. لهذا جاء في الحديث اعقلها وتوكل. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك يعني ياخذ الانسان بالاسباب ومع اخذه بالاسباب لا يعتمد على الاسباب ويعول عليها وانما يسال مسبب الاسباب ومن بيده ملكوت كل شيء ان يوفقه وان يسدده وان ينفع بالسبب لأن الله عز وجل إذا لم يجعل السبب نافعا فإنه يوجد السبب ولا يوجد المسبب. الإنسان يتزوج أجل أن يحصل ولد لكن ما كونه يحصل منه الزواج قد يوجد الولد وقد لا يوجد. فإذا تزوج أخذ بالأسباب فهو لا يبحث عن الولد بدون زواج ولا يفكر في أن يحصل له ولد بدون زواج. فالزواج فعله سبب ولكن الله عز وجل إذا قدر أن الولد يأتي وأن ينفع هذا السبب نفع وإذا قدر أن لا ينفع فإنه لا يأتي الولد. فالأخذ بالأسباب أمر مطلوب وأمر مشروع ولا بد منه وهو لا ينافي التوكل. الرسول صلوات الله وسلامه عليه هو سيد المتوكلين كان يأخذ بالأسباب، وكان يلبس اللامة الحرب، وحفر الخندق هو أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا كله أخذ بالأسباب. كان عليه السلام حفر الخندق كما جاء في هذه الأحاديث، وهو من أخذ بالأسباب. يعني كانوا يقولون يعني وهم يحفرون الخندق يعني هذه الكلمات، وكان يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجرة، فقال لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وكانوا يقولون كذلك أيضا هم. قال باب من حبسه العذر عن الغزو. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد أن أنسا حدثهم قال وجعلنا من غزوة رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وقال موسى حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الأول أصح. ترجم يقول البخاري رحمه الله باب حبسه باب من حبس العذر عن الغزو، يعني فإنه مثال وفإنه ماجور. أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه أنه في غزوة تبوك قال إن أقواما في المدينة ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم ولا معنا. قال إن أقواما في المدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. لهذا فيه بيان عظم أجرهم، وأن من حبس العذر فهو مأجور ومثاب من الله عز وجل. ما سلكوا شعبا ولا قطعوا واديا إلا وكانوا معهم، يعني بقلوبهم وبحاسيسهم وبهمهم وتفكيرهم كانوا مشغولين يتمنون أن يكونوا مع المجاهدين وأن يكونوا في الغزو، ولكنهم لا يستطيعون. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده ما يحملهم عليه. ثم أيضا هذه الغزوة هي غزوة تبوك، هي غزوة العسرة التي حصلت في مشقة وفي شدة، وليس وقد جهز عثمان رضي الله عنه يعني هذا الجيش بما جهزه به، فهو فيه حصل فيه ما حصل من المشقة والقلة، فهؤلاء معذورون. وحبسهم عن اللحوق بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه العذر، لهذا قال إنكم ما قطعنا شعبا ولا واديا إلا كانوا معنا حبسهم إلا وهم معنا حبسهم العذر. ثم قول البخاري هذا أصح الأول وأصح، يقصد بذلك الذي فيه عدم الواسطة وهو موسى بن أنس، يعني الطريقان الأولان اللذان ليس فيهما ذكر الواسطة، فما أصح من الطريقة التي فيها ذكر الواسطة. قال باب فضل الصوم في سبيل الله. وقال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال باب فضل الصوم في سبيل الله. باب الصوم في سبيل الله. أورد فيه البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 عاما. الخريف مقصود العام لأنه جزء من السنة، والسنة تطلق على يذكر البعض ويراد به الكل، كما يقال عن الأسبوع جمعة يطلق عليه أنه جمعة، عن الجمعة اليوم من أيام الأسبوع فإنه يطلق على الأسبوع كله أنه جمعة، هنا يطلق على العام الخريف. الخريف هو بعض العام، هو أحد فصول السنة الأخرى، أطلق على الخريف، معناه أنه مسافة، يعني المشي مثل هذه المسافة يكون بعيدا عن النار مثل هذه النار. فيه فضل الصوم في سبيل الله عز وجل، ولكن هذا حيث لا يكون فيه مشقة تترتب عليه مضرة، هذا ترتب عليه مضرة فإن أفضل الإفطار حتى يكون المجاهد قويا حتى لا يضر، فإذا لم يحصل له إضرار وفي الأصل إذا أطلق سبيل الجهاد في سبيل الله، إذا أطلق سبيل الله فالمقصود الجهاد. وقال الله عز وجل إنما الصدقات للمساكين والحول والله بقلوب والرقاب والغارمين وفي السبيل. هذه الأمور لا عجل العام، لكن إذا أطلق فإنه يراد به الجهاد الله عز وجل وهو القتال الأعداء قتال الكفار. باب حد النفقة في سبيل الله. وقال حدثني سعد بن حفص تراشد عن يحيى عن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه الله عليه وسلم أنه من أنفق زوجين في سبيل دعاه الجنة كل من باب كل خزنة باب أي هلم. قال أبو بكر الله ذاك الذي لا سوى عليه فقل يساري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قام على المليكم من بركات الأرض ساهما وسن بالأخرى فقام آكلة الخضر كلما أكلت حتى حديث أول حديث أبي هريرة من أنفق زوجين في سبيل الله أيها الرسول من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة في خزنة الجنة وخزنة كل باب أي فلان يعني ما دونه باسمه هلم. فقال أبو بكر إن من دعي منها قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا دواء عليه قال إني لا أرجو أن تكون منه يعني أبو بكر يعني يكون يدعى من أبواب الجنة المتعددة ومن أي واحد منها. ومحل الشاهد من أوله هو يعني نفس الحديث بأكمله يعني من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة لكل خزنة باب ينادونه هلم يريدون أن يدخل من عندهم وأن يدخل كل خزنة باب يطلبون منه أن يدخل من بابهم وما ذاك إلا لفضله وعظم أجره عند الله عز وجل. والزوج يعني الشيء يعني أي شيء يستفاد منه في سبيل الله عز وجل سواء كان يعني دابة أو طعام أو يعني أي شيء ينفق في سبيل الله عز وجل. وهذا هو مطابق لما ترجم له البخاري حيث قال باب فضل النفقة في سبيل الله وأن من ينفق في سبيل الله عز وجل يدعوه خزنة الجنة كل خزنة يدعونه إلى أن يدخل من بابهم. لا توا عليه المقصود بهذا أن الذي يدعى من أي باب أنه قد وفر وأنه لا نقص عليه ولا وأنه ما حصل له ربح وحصل له الغنيمة أو العظيمة أو المكسب العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أرجو أن تكون منهم يعني من يدعى من هذه الأبواب أبواب الجنة. ثم ما يقتل أبدا أو يلم يعني أن الربيع كما هو معلوم هو خير ولكن تأكل منه الدواب حتى تشبع فقد يحصل لها بسبب ذلك يعني قتل أو يلم يعني ما يقارب وما يصيبها من المرض. إما يحصل قتل بسبب ذلك وهو الموت يحصل لها موت بسبب ذلك أو يلم يعني يقارب القتل وهو ما يصيبها من المرض من حيث تأكل و تكثر من الأكل فيحصل لها بسبب ذلك القتل الذي هو الموت بسببه. فكذلك بالنسبة للدنيا الإنسان قد يأكل منها وتصيبه التخمة وتصيبه مرض بسبب ذلك. فالخير إذا استعمل في ما ينفع وفيما يعود بالخير استفاد الإنسان منه. وإذا استعمل في غير ذلك كان يأكل الإنسان ويبالغ في الأكل حتى يتخن فقد يصيبه المرض وقد يموت بسبب ذلك وكما أنه قد يموت الإنسان من الجوع قد يموت بسبب التخمة وغذان متقابلان هذا يموت بسبب الجوع وهذا يموت بسبب التخمة. فكما أنه خير فإن استعمال هذا الخير قد يؤدي إلى الضرر وقد يؤدي إلى الموت وقد يؤدي إلى ما يقارب الموت من المرض الذي يحصل. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحصول جهرة الدنيا وأن الإنسان قد يبتلى فيها قد يفتن وقد يناله الضرر بسبب المال ولكن الذي ينفقه في سبيل الله وفي الفقراء والمساكين وطرق الخير هذا هو الذي يستفيد. وهذا هو محل الشاهد من الحديث لقوله باب فضل النفقة في سبيل الله. شباب في آخره لكن هذا يعني قوله فبدأ باللحمة والثمة ليس مقصودا. لا أدري يعني إذا كان الحديث باختصار كان مقصودا زهرة الدنيا والبركات لا أدري هل مقصود بهذا أو شيء آخر. هذا وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبقا أو يلم إلا آكلة الخضر كلما أكلت حتى إلا آكلة الخضر كلما أكلت حتى إذا امتلأت حاصرتها استقبلت الشمس فطلقت وبالت ثم رتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. وإن هذا المال خضرة وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحبه لمن أخذه بحقه يعني صاحب هذا المال الذي هو حلو وهو مثل يعني الشيء الأخضر الذي يسر به صاحبه والذي يعنى به صاحبه. وكما أن الزروع بخضرتها وثمارها محبوبة عند أهلها وكذلك الحلو فإن المال هو من هذا القبيل. فإن صاحبه لمن أخذه بحقه يعني أخذه من طرقه التي أباح الله عز وجل أن يؤخذ منها ثم صرف في سبيل الله عز وجل وفي الفقراء والمساكين. فقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى المال المحمود والمال المفيد لصاحبه وهو الذي جاء من حلال فصرف في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد حيث قال وأنفق وصرفه فجعله في سبيل الله قالوا فجعله في سبيل الله. هذا هو المطابق للترجمة لقول البخاري باب فضل النفقة في سبيل الله فجعله في سبيل الله والفقراء والمساكين واليتامى والمساكين. قال وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. وهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذه بحقه وصرفه يعني في طريقه المشروع بين عليه الصلاة والسلام من أخذه بهذا حقه أنه كالذي يأكل ولا يشبع. الذي يأكل ولا يشبع يعني معنى ما استفاد يعني من هذا الطعام الذي يأكله لأنه ما دام النهمة موجودة عنده فإنه ما حصل له الشبع. فالمقصود من الطعام أن يشبع الإنسان. إذا كان يأكل ولا يشبع فهذا شأن الذي يأخذ المال من غير حقه فإنه يصيبه نهمة ويصيبه حرص ثم لا يستفيد منه بصرفه فيما يعود عليه بالخير ويجده أمامه. أنه قد جاء في الحديث أيكم ماله أحب إليه من مال والده قالوا كلنا ماله أحب إليه من مال والده قال فإن ماله ما قدم وماله أرض ما آخر. يعني فالشيء الذي يقدمه الإنسان في حياته هذا هو الذي يكون ماله هو الذي يستفيد منه. وأما ما يؤخره فهو يكون للوارث وهذا الوارث قد يدعو لصاحبه الذي ورث فقد لا يدعو له فقد يستعمل هذا المال في معاصي الله عز وجل. قال باب فضل من يحفظ غازيا أو خلقه بخير. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بشر بن سعيد قال حدثني بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن اسحاق بن عبد الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا في المدينه غير بيت ام سليم الا على ازواجه، فقيل له فقال اني ارحمها قتل اخوها معي. باب من حفظ باب فضل من جهز غازين او خلفه بخير. اورد البخاري رحمه الله في هذا حديثين، الحديث الاول حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه بخير فقد غزا. وهذا مطابق للترجمه من جهه كونها يجهز غازيا او يخلفه بخير، بمعنى انه يعطيه ما يستعين به على الغزو، بان يعطيه دابه ويعطيه القوت وما تحتاجه الدابه، فهذا تجهيز الغازي، كذلك اعطاه السلاح. ومن جهز ان من فعل واعان على الخير فهو شريك بالخير. فالغازي الذي لا يستطيع إلا بتجهيز غيره من فعل ذلك معه فإنه له أجر وهو مشارك له في الأجر، وأنه يعتبر بمثابة الغازي. وكذلك من خلفه بخير يعني بأهله، من خلفه وقام بما يوفيه به الغازي من الوصايا فإنه كذلك أيضا هو بمثابة الغازي وله أجر عظيم عند الله عز وجل. من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه بخير فقد غزا. هذا يدلنا على أن من شارك في إعانة الغزاة سواء في تجهيزهم أو في كونه يخلفهم بأهلهم بأن يساعدهم ويقضي حوائجهم ويرعى شؤونهم فإن هؤلاء يعتبرون بمثابة الغزاة، لأنهم شاركوا الغزاة في تمكينهم من الغزو إما بتجهيزهم أو بكونه يخلفهم في أهلهم بخير فيقضي حاجاتهم ويرعى شؤونهم ويقوم بما يلزم لهم ويحافظ عليهم ويحميهم ويحوطهم وما إلى ذلك ما يحصل به كونه يخلف الغازي بخير. الحديث الثاني حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدخل على أحد لم يدخل بيتا في المدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يرحمها لأن أخوها قتل معه، لأن أخاها قتل معه فهو يرحمها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليها. وقد جاء في الحديث أيضا أنه كان يدخل على أختها أم حرام، أختها أم الحان بنت حرام، وهذه أم سليم وتلك أم الحان وهما أختان. فإما أن يقال أن هذه كان يدخل عليها أكثر، أو يقال أنهما في بيت واحد وهذه في جهة منه وهذه في جهة منه، فإذا دخل على هذه فكأنه دخل بيت أخرى لكونهما في بيت واحد. ويحتمل أن يكون المقصود بأنه يكثر الدخول على أم سليم، ولا ينفي ما جاء أنه دخل على أختها أم حرام. وكذلك أو أنهما كانتا في بيت واحد، هذه في جهة منه وهذه في جهة منه. سبق أن مر الحديث الذي فيه دخول النبي صلى الله عليه وسلم على أختها، وأن بعض العلماء قال أن فيه محرمية، وأن الحافظ بن حجر رجح أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث تعليل بالدخول، وهو أنه كان يرحمها بكون أخيها قتل معه، فهو يدخل السرور عليها ويؤنسها بدخوله صلى الله عليه وسلم عليها. وهذا يحمل إما على وجود محرمية، أو على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لغيره أن يفعل كما فعل، بأن يدخل على امرأة ليس محرما لها، لأنه إما أن تكون من محارمه، أو يكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء عنه ما يدل على أنه بالخلوة بالأجنبية، ويكون فعله هذا خاصا به إذا لم يكن هناك محرمية. قال: باب التحنط عند القتال. وقال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن انس قال: وذكر يوم اليمامة قال: اتى انس ثابت بن قيس وقد حذر عن فخذيه وهو يتحنط، فقال: يا عم ما يحبسك الا تجيء؟ قال: الان يا ابن اخي. وجعل يتحنط يعني من الحنوط، ثم جاء فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس، فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم عقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن انس. باب التحنط عند القتال. المقصود بالتحنط هو اتخاذ الحنوط، هو الطين الذي يستعمل للميت. فأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لثابت بن قيس بن شماس في حرب المرتدين في اليمامة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال: ما لك يا عم؟ لأنس يخاطب ثابت بن قيس بن شماس. قوله: ما لك يا عم؟ ألا تجيء؟ يعني تدخل في القتال. قوله: يا عم، مخاطب فيه مخاطبة الصغير الكبير بهذا اللفظ، لأنه أسن منه، فمخاطبه بهذا اللفظ يقول: يا عم. وهذا أدب من أدب الصغار مع الكبار، حيث يخاطب الصغير الكبير فيقول له: يا عم، وإن لم يكن عمه القريب وهو من قبيلته، لأن كل منهم من الأنصار وكل منهم من الخزرج. ثابت بن قيس بن شماس من الخزرج، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من الخزرج. إما أن يكون عموما من جهة الكبير الصغير للكبير، أو من جهة النسب، ولكنه أيضا من جهة النسب هو فيه يعني ليس قريبا، ليس فيه قرب، أنه يعني عم قريب، لكن العمومة موجودة إما من ناحية النسب مع بعد، أو من ناحية مخاطبة الصغار للكبار. وقد جاء في الحديث مثل هذا الأدب من الصغار للكبار، وإن لم يكونوا من قبيلتهم، كما جاء في غزوة بدر، وأن اثنين من الأنصار كان على يميني وعلى يساري، أحدهما على يميني عبد الرحمن بن عوف، الثاني على يساره، وهم المهاجرين، وكل واحد منهما قال له يا عم يا عم تعرف أبا جهل؟ قال وما تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل من نار. فقال يا عم. وهنا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه يفارق من قسمة الناس يا عم. ثم تقدم وحسر عن فخذيه وقال ما هكذا؟ ما كانوا يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يفرون أو أنهم لا يصبرون يعني أمام الأعداء، بل كانوا يصبرون. وقال بئس ما عودتم أقرانكم، عودتم أقرانكم عودتم الكفار الذين يجدون فيكم الضعف وينقضون عليكم ويهزمونكم ويصيبون منكم. فتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وثابت بن قيس بن شماس هو ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وقد مات شهيدا في هذه المعركة، وهو الذي فقده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه يا أيها الذين لا تربوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، فاختفى في بيته يبكي وكان جهوري الصوت، فخشي أن يكون حبط عمله وأن يكون ممن تعنيهم هذه الآية، لأنه كان رفيع الصوت خلقة، فخشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية، فاحتبس في بيته مدة يبكي حتى فقده النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لسعد بن معاذ سيد الأوس أين ثابت أو ما فعل ثابت؟ فبحث عنه وجاء إليه وأخبره بأنه في بيته بسبب كذا وكذا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال لست منهم أنت من أهل الجنة، لست منهم أنت من أهل الجنة. هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أبلى بلاء حسنا وجاهد في سبيل الله عز وجل، واستشهد وهو يقاتل في سبيل الله. ومحل الشاهد من هذا هو التحنط، هو استعمال الحنوط، هو كل إنسان يتطيب ويأخذ معه حنوطه وأكفانه، ولبس، فجاء في بعض الروايات أنه لبس ثوبين لتكون أكفانه، واتخذ الحنوط وهو الطيب الذي يحنط به ميت، وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد الفرار الله تعالى حنط في أثناء القتال، أنه لما قال له ألا تجي يعني ألا تقاتل ولا تدخل في المعركة فحنط. قال الآن يا ابن أخي، الآن يا ابن أخي يعني قاتل يعني الآن يا ابن أخي، يتعين القتال ويلزم القتال حتى لا يحصل. جاء وجلس الشهر، يعني جلس في الصف، جلس في الأرض، جلس في الصف. جلس الوقوف ولا الجلوس؟ لا، هو المقصود وقوف، هو جلوس في الأرض. الجلوس يعني يطلق على على على غير الجلوس على الأرض. شو قال بعدين؟ سلام الصبح طليعا، ما نزل على ما بيجي. يدوس